قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين، ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل، وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم قلب الحقائق لرجوع المستحيل عين الجائز. فلا قصور أصلا في عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل، بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القصور، لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما، بل وبإعدام الذات العلية وبإثبات الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث، وسلبها عمن تجب له وهو مولانا جل وعز. وأي نقص وفساد أعظم من هذا؟ وبالجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلى تخليط عظيم، لا يبقى معه شيء من الإيمان ولا شيء من العقليات أصلا. ولخفاء هذا المعنى على بعض الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك، فنقل عن ابن حزم أنه قال في الملل والنحل إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا، إذ لو لم يقدر لكان عاجزا. فانظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم. كيف وقف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة، أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز. ذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياعه ذلك بحسب فهمهم الركيك، بحسب فهمهم الركيك صلحوة، من قصة إدريس عليه السلام، حيث جاءه إبليس في سورة آدمي وهو يخيط ويقول في كل دخلة الإبرة وخرجتها سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله، جاءه بقشرة بيضة فقال له الله تعالى يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة، فقال له في جوابه الله تعالى قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة، ونخس إحدى عينيه فصار أعورا. قال وهذا وإن لم يروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد ظهر وانتشر ظهورا لا يرد. قال وقد أخذ أبو الحسن الأشعري من جواب إدريس عليه السلام أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنس، وأوضح هذا الجواب فقال إن أراد السائل أن الدنيا على ما هي عليه والقشرة على ما هي عليه فلم يقل ما يقل، فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تتداخل وتكون في حيز واحد، وإن أراد أنه يصغر الدنيا قدر قشرة ويجعلها فيها أو يكبر القشرة قدر الدنيا ويجعل الدنيا فيها فلعمري الله تعالى قادر على ذلك ولا وعلى أكبر منه. قال بعض المشايخ في كلمة ليفوة، قال بعض المشايخ وإنما لم يفصل إدريس عليه السلام الجواب هكذا لأن السائل متعنت، ولهذا عقبه على هذا السؤال بنخس العين حطوا نقطة. وذلك عقوبة كل سائل مثله. إذن قال في الملل والنحال ابن حزم ونقل عنه هذا المبتدئ قال إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذا لم يقدر عليه لكان عاجزا. فانظر خلال عقل هذا المبتدئ يعني الذي نقل عن ابن حزم مع الموافقة له فيما قال، لأنه إذا نقل عن ابن حزم دون موافقة للرد عليه هذا ليس مبتدعا، أما إن نقل مع الموافقة فهو مبتدع. فانظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم. إذا قال مثل ما قال ابن حزم الله سبحانه قادر أن يخلق ولدا له، قادر أن يخلق شريكا له، قال كيف غفل هذا، كيف كان غافلا عقله عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم مو تحت عقل. قال المتوهم المتوهم أوهام لا يدخل في أوهامه مثل هذا، فكيف بالعاقل؟ ما قال لا يدخل تحت عقل، قال لا تدخل تحت وهم. هذا أبلغ، هذا أبلغ، يعني الوهم لا يقبلها فضلا عن العقل، الوهم لا يقبلها فضلا عن العقل، لأن هذه اللوازم مثل لو تعلقت القدرة بالواجب والمستحيل يلزم من ذلك أشياء كثيرة، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن تعدم القدرة نفسها، أن تعدم الذات العلية، أن تسلب الألوهية عن من هو المستحق لها وهو مولانا، وأن تجعل من الحوادث من هو أهل الألوهية، وكل هذا نعم من المستحيلات. وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة، لو كان هذا الأمر من متعلقات القدرة، مثلا من متعلقات القدرة الإغواء، الإطعام، الإغراق، هذا كله من متعلقات القدرة. فلو أن القدرة لم تتعلق ممكن من هذه الممكنات لكان ذلك عجزا وقصورا. إذا لم تتعلق القدرة بمتعلق من متعلقاتها عند ذلك يقال عجز. مثلا ستجدون مثلا في دليل الوحدانية، لو كان هناك إلهان، هذا من باب الافتراض حتى نفهم ضده، واتفقوا على احداث هذا الكون، بيجي طروحات كثيرة، من جملة الطروحات سألنا بعض قال طيب لو اتفقوا هذا نصف الكون وهذا نصف الكون، قلنا النصف الثاني أليس من الممكنات؟ فإذا لم تتعلق قدرته بهذا النصف الذي هو من الممكنات وهو متعلقها عند ذلك يقال عجز، فيكون عاجزا، لأن هذه ممكنات والممكنات هي متعلقات القدرة. فلو أن القدرة تعلقت ببعض الممكنات ولم تتعلق بغيرها عند ذلك يقال عجز، لو أنها تعلقت ببعض الأكوان ولم تتعلق ببعض الأكوان عند ذلك يقال عجز. فالله تبارك وتعالى تتعلق قدرته بكل كون من الأكوان، بكل من الألوان، ما يخرج عن قدرته تبارك وتعالى ممكن. لكن إذا مجال تعلق القدرة هو الممكنات، الأكوان، العوارف. أما الواجب والمستحيل فالواجب لو تعلقت واجب تحصيل حاصل، لو تعلق المستحيل قلب حقائق. وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة، يعني كان هذا الأمر من متعلقاتها لم تتعلق به، لكن الولد مستحيل وليس بممكن، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، إذن لا يمكن أن يقال عجز في حال الأحوال لأنه ليس من متعلقاتها أبدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن ناتجا عن أحد ولم ينتج أحدا، لم يكن علة ولا معلولا، لم يكن علة ولا معلولا. خلق تبارك وتعالى، خلق، والخلق كله من الممكنات. أما أن يكون مع الوجود الواجب أحد ما في، فالمستحيل معدوم، الواجب متحقق أزلا وأبدا، والممكن متعلق القدرة. أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل، يعني لا يتوهم متوهم فضلا عن أن يتوهم عاقل، لا يتوهم متوهم فضلا عن أن يتوهم عاقل أن هذا عجز. وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، إذا سمعت الإسفرايني هناك ثلاثة من المشاهير في علم التوحيد، الثلاثة الإسفرايني، فينبغي لكم أن تميزوا بين هذا وهذا. الكبير فيهم اسمه أبو إسحاق الإسفرايني الذي ننقل هذا النقل، الذي نقل هذا النقل عنه. وهذا أبو إسحاق الإسفرايني هو تلميذ الأشعري، الأشعري في العلم جده، لأن الأشعري من أشهر تلامذته ابن مجاهد والباهلي، أبو الحسن الباهلي، الباهلي وابن مجاهد، وهما أستاذا أبو إسحاق الإسفرايني. من أقران أبو إسحاق الإسفرايني عند الباهلي وابن مجاهد الباقلاني وابن فورك، هؤلاء كلهم أقران في طبقة واحدة. لكن أخذ عن أبي إسحاق الإسفرايني، أخذ أبو القاسم الإسفرايني، هذا كمان إسفرايني بس مو أبو إسحاق، أبو القاسم. هناك واحد آخر إسفرايني كمان من تلامذة ابن مجاهد والباهلي، عبد القاهر البغدادي الذي له كتاب مشهور اسمه أصول الدين. هذا عبد القاهر البغدادي من تلامذة ابن مجاهد والباهلي، هذا أيضا هو أستاذ لأبي المظفر الإسفرايني. إذا في عندنا أبو إسحاق اللي هو في الطبقة اللي هي طبقة الحفيد، وفي أبو القاسم وفي أبو المظفر. أبو المظفر أخذ عن عبد القاهر، فأبو المظفر إذن هو برتبة أبو القاسم، لأن أبو القاسم أخذ عن مين؟ عن أبو إسحاق. أبو إسحاق الإسفرايني نبذ لعبد القاهر البغدادي. فأما أبو إسحاق الإسفرايني فأعطى العلم، أخذ عنه أبو القاسم الإسفرايني، وأما عبد القاهر فأخذ عنه أبو المظفر الإسفرايني. أصبح في ثلاثة، إذا قرأت فرق بين الثلاثة، أبو إسحاق الإسفرايني، أبو القاسم الإسفرايني الذي أخذ عنه، وأبو المظفر اللي هو ابن عمه في العلم. طيب، قال: وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياؤه ذلك بحسب فهمهم الركيك، هذا المبتدع هنا يقصد به ابن حزم. يقول أبو إسحاق الإسفرايني: أول من أخذ منه هذا المبتدع، يعني ابن حزم، وأشياؤه أخذ عنه، نعم، ذلك بحسب فهمهم الركيك من قصة إدريس عليه الصلاة والسلام. لكن قد يسأل واحد من المهتمين بالتاريخ، يقول: أبو إسحاق الإسفرايني عمره أكبر من ابن حزم، ابن حزم هو يصلح أن يكون من تلامذته، فكيف ينقل؟ يقول: إيه، ابن حزم كان في رتبة وزارة يعني مشهور، وكتبه المشهور تتوزع بسرعة. الخبر يصل، وأبو إسحاق الأصفهاني بمنزلة الأستاذ، فهو عندما يعيب عليه يعيب عليه وهو أستاذ، لا ينقل عنه على أنه هو ممن هو قبله، لا. قال، يقول أبو إسحاق الأصفهاني: إن أول من أخذ منه هذا المبتدع، من أجت هذا الخط البدعي، خط الابتداع من أين جاء؟ قال: له أصل من قصة بنى عليها هؤلاء بحسب فهم ركيك لا بحسب تدقيق. قال: أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياعه ذلك، يعني ذلك الأمر، بحسب فهمهم الركيك، حيث أو أخذوا، ليش قال ركيك؟ لأنه أخذوا من ظاهر القصة ما حققوا فيها، من قصة إدريس عليه الصلاة والسلام، حيث جاءه إبليس في صورة آدم وهو يخيط ويقول في كل دخلة الإبرة وخرجتها: سبحان الله والحمد لله. فجاء القصة بيضة. هذه قصة من الإسرائيليات التي نقلت، لم ترد على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حدث بها الذين دخلوا في الإسلام مثل كعب الأحبار وغيرهم، نقلوا ذلك عن التوراة وعن الأخبار الإسرائيلية. هذه القصة مفادها أن إبليس جاء بقشرة بيضاء وقال له: الله يقدر أن يجعل الدنيا في هذه القشرة. فقال له بجوابه: الله تعالى قادر أن يجعل الدنيا في سم هذه الإبرة. ونخس إحدى عينيه فصار أعورا. قال: وإن لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر وانتشر ظهورا لا يرد. طيب، القصة انتشرت، خلينا نفترض أن القصة حقيقية ونناقش المسألة. وأبو الحسن الأشعري أخذ القصة وناقشها من أجل أن يفهم الناس المراد منها. نعم. قال: وقد أخذ أبو الحسن الأشعري من جواب إدريس عليه السلام أجوبة في مسائل كثيرة من هذا الجنس. هل يمكن هذا البلد أن يكون ضمن خاتم مثلا؟ هل يمكن هل يمكن هل يمكن مسائل. فقال وأوضح هذا الجواب، فقال: إن أراد السائل أن الدنيا على ما هي عليه وتشرى على ما هي عليه، فلم يقل ما يقال، فلم يقول ما يقال. فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تتداخل، يعني جرم كبير في بدهيات، منها الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، الجرم لا بد إلا وأن يكون متحيز، يعني هاي أشياء كلها. رغيف الخبز أكبر من ربع رغيف، يعني هاي أشياء العام والبسيط بيعرفها. فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تتداخل، يعني الأجسام الكثيرة هون المعني بها الدنيا، وتكون في حيز واحد في مكان واحد صغير. وإن أراد أنه يصور الدنيا قدر قشرة، هذا من كلام أبو الحسن الأشعري، قال: إذا أراد أنه يصور الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها، وإن أراد أنه يصور الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها، يعني حيث تكون أقل منها، فالعمر الله تعالى قادر على ذلك وعلى أكبر منه. رأي كلام للشيخ الأشعري، لأن العلم الآن الحديث بالدراسة الرياضية يقول بأن الفراغ بين الإلكترونات أكبر بكثير من حجم الإلكترونات والذرة، المكونات الجرمية للذرة. الفرق ما بين الإلكترون والنواة والإلكترون الثاني مثل الفرق بين الأرض والشمس. شلون المجموعة الشمسية؟ المجموعة الشمسية هي الذرة، ذرة الحديد، ذرة الألمنيوم، ذرة الخشب، ذرة اليود، ذرة المعادن، الحجر، أشياء كلها هذه ذرات. ذرات لما أجوا وفحصوها وجدوا كل ذرة مثل المجموعة الشمسية، الخالق واحد اللي خلق المجموعة الشمسية واللي خلق الذرة، والتركيب واحد. كيف الآن لو ردت تجمع الشمس والكواكب السبعة، بقولوا تسعة بس الله أعلم هي سبعة، يعني على كل ما بدنا نبحث في البحث، الكواكب المحيطة لو جمعتها كلها نسبتها إلى الفراغ بينها نسبة كثير كبيرة، كلها بتنجمع شغلة صغيرة وما يبقى هالفراغات الكبيرة. الذرة حجم كبير لكن فراغات كثيرة، فبدرسوا بحسبوا بالحساب بيطلع معنا الدنيا كلها أقل من كشتبان بيطلع لو إن انضغطوا في الفراغات. هذا بالحساب، لو اجوا وحذفوا الفراغات داخل الذرة بتطلع الدنيا كلها من حيث جرميتها أقل من كشتبان. أصبح سيدنا إدريس كشفا جوابه، لا طبعا جوابه كشفا، القادر يحق القادر يلغي الفراغات، يعني هو اللي حق الفراغات يلغي الفراغات، هو تبارك وتعالى اللي خلق الذرة فيها فراغات. فلو أنه تبارك وتعالى ألغى الفراغات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، الكون كله بده يرجع مرة ثانية وتلتغى كل الفراغات كطي السجل، كانت رفقا ففتقناهما، كل السماوات أبكان وجهم واحد ما كان في فراغات. الحق تبارك وتعالى عشان أخرج هذا الكون وفرفده وقال وإنا لموسعون، والآن عم يقيسوا الكون عم يتوسع عم تتباعد وتتباعد وتتباعد وتتباعد حتى يجي الوقت اللي ينفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور عند ذلك كما بدأنا أول خلق نعيده وانتهينا. فالفراغات كلها الموجودة في الدنيا إذا ألغيت الدنيا كلها بتكون قد كشتبان. هذا بالرياضيات حساب، مو يعني تخيل وأوهام واختراعات، لا ورقة وقلم تحسب بيطلع معك، بيحسبوا حسابات يعني كثير. مثلا من جزء من الحسابات انه لو جيت هالصفحة جيت قسمتها أقسام على حسب أجزاء المليمترات وكذا وكذا وكذا اتصل الى مسافة ورجعت رجعتهم هالاشياء فوق بعض حطيتها اتصل لمسافة من هون للقمر. الورقة الصغيرة سبب الفراغات. يعني على كل احوال مسألة يعني البيهم والمسألة راجعة في المجالة، لكن احنا عم نحكي انا الفقير وقت قرأت المسألة في التوحيد قلت هذه كشفا الله سبحانه وتعالى اطلع سيدة ادريس على هذه المسألة، هو رسول من الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على هذا الأمر، قال له بسيطة قادع ونخس عينه. قال نخس عينه ليش؟ لأنه سائل متعنت. إيش المتعنت؟ ما الفارق بين المسترشد والمتعنت؟ بيجي واحد بسأل بشان يعجز بشان يجيب العنت للمسؤول، لذلك ايش قالوا؟ متعنت. هو لا هو جاي بشان يستفيد ولا هو جاي بشان ياخذ الصواب ولا هو جاي من الاسئلة بشان يعجز فيها، هذا ايش اسمه؟ سائل متعنت. لذلك قال العلماء اذا نظر المسؤول الى السائل فوجد انه سائل متعنت فينبغي عليه الا يجيبه، لانه تضيع وقت والوقت نفيس عندنا، الوقت في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيس لا يضيع. فلما يأتي إنسان حمل بعض الأفكار الجهل التي منطلقة من جهل وبده يسأل وبده يشوش وبده يعمل وبده كذا، لا من أجل أن يستفيد الله، حامل بعض الضلالات والأوهام والجهالات وبده يذهب. لا في كثير ناس في وقتها الذهب سمعوا فلان الفلاني قال هيك، قال هذا شرك وهذا كفر، يحفظه ويجيب عيده. بس الذهب ذهب كان نقصه في المسألة ما في هذا ذل أبدا. ولو أنه صدق مع نفسه وفرث بالمسألة بلا شقيف عم يسأل السؤال وما أقول يسأل السؤال. فإذا السائل المتعنت الذي يأتي من أجل أن يطلب نعم أشياء لا من أجل أن يسترشد ويطلب رشاد يستفيد ويطلع بفائدة، هذا ممتاز، هذا طالب علم، هذا هذا يسير على أجنحة الملائكة. أما الذي يسأل متعنتا فهو يسير على قرون الشيطان، على قرون الشيطان. واحد عم يسأل نعم وهو يجلس على أجنحة الملائكة قد أكرمه الله فجلس على أجنحة الملائكة، واحد يأتي من قرن الشيطان جالسا على قرن الشيطان من أجل أن يسأل، هذا الله يعيننا عليه. لذلك هذا الفارق بين السائل المتعنت. لذلك سيدنا إدريس لما طلع على إبليس ما شافوا هذا عم يطلب الرشاد، جاي عم يطلب تعجيز فنخسوا. قال فلعمري، بيجي واحد يقول هذا عم يحلف، يقول يعني بحياتي، قال لا هذه كلمة تقال للتأكيد لا للقسام. هنا حاشا انه الامام ابو الحسن الاشعري امام في التوحيد ويحلف بغير الله، ما في منهي عن الحلف بغير الله، ما حدا يقول بشرفي بعرضي بكذا، هذا لا عنده شرف ولا عرض لانه ما بيجوز. الله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي يقسم به، بس في نهي عن ان يقسم الانسان بغير الله، عن ان يحلف بغير الله. لا يجوز الحلف إلا بالله، ذلك هذا مو من باب الحلف، من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد. قال فلعمري الله تعالى قادر على ذلك وعلى أكبر منه. قال بعض المشايخ هذا القول غالبا للزركشي، الزركشي من الأصوليين الفقهاء الشافعية ممتازين كثير. قال وإنما لم يفصل إدريس عليه السلام الجواب هكذا لأن السائل متعنت، يعني يطلب عنة المسؤول، هذا معنى المتعنت، يطلب عنة المسؤول، يطلب تعبه، يطلب مشقته، لا أنه مسترشد ويطلب الصواب والوقوف على الحق. ولهذا عاقبه على هذا السؤال بنقص العين، وذلك عقوبة كل سائل مثله. إذن الإمام الشافعي ما كان يعطي العلم إلا لمن وجده أهله، هذا مذهب الإمام الشافعي، وهذا ليس من كتم العلم. كتم العلم عن مستحقه هو الكتم، أما كتم العلم عن غير المستحق، إذا واحد عنده جوهرة المازي ثمنها بالملايين يورجيها للولد الصغير، لم يورجيها بفهم فيها، لانه اذا ورجيها للولد الصغير ضيع وقت، الولد الصغير بيجوز يشوف قطعة تنكة احسن منها ويفرح عليها ملونة تكون اكثر منها، ويمكن النفاخة عنده هي يلعب فيها اكثر منها والطابة اكثر منها، مع انه هي بتجيب له اسطول من النفاخة، لكن ما بيعرف قيمتها. لذلك ليس مستحقا لهذا العلم. فالإمام الشافعي ما كان يعطي إلا من وجد فيه الأهلية، فإذا وجده أهلا كان يعطيه. فمن باب أولى السائل المتعنت، إذا كان لا يعطى إلا المستحق لأنه بده يتحمل هذا العلم، أما إذا نقله بشكل مخالف ما عنده ضبط ولا عنده فهم لا عنده كذا، عند ذلك بيكون أساء أكثر من أن يحسن. مثل القصة اللي حصلت مع سيدنا أبي حنيفة، لما دخل رجل عليه هيئة ويلبس لباس جميل واللحية طويلة وعطور طيوب وكذا، الإمام أبو حنيفة كان بين إخوانه عم يسألوه بيسألون، وكأنه ركبه الإمام أبو حنيفة كانت عم تجعه شوي، كان يمد رجليه. نعم لما دخل هذا الرجل فالإمام أبو حنيفة جلس هكذا جلسة الاحترام، جلس هذا الرجل يسمع والإمام يحدث أصحابه وهكذا، هذا يسأل وهذا يجيب. فسأل هذا السائل، هذا الرجل سأل الإمام أبو حنيفة: إذا طلعت الشمس قبل الفجر ماذا نفعل؟ قال له: يمد أبو حنيفة رجله، لأنه مو مستحق للأدب هذا. إذا هذا البحث بحث واضح، والسؤال عن تعلق القدرة بالمستحيل لا يسأله إلا جاهل. ثم قال: والعلم